عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي نجتمع من خلاله عبر الكلمات الجميلة والنغم الرائع. تحية لكل الأحبة، لكل من يتواصل معنا عبر صوت الشعب الصحراوي المكافح، نقول للجميع أهلا وسهلا ومرحبا بك. يرافقني في هذا العدد تقنيا سيد أحمد بوزيد، ولكم مني أطيب المنى في إعداد وتقديم عبير الكلمات. ونذهب مستمعنا الكرام إلى أولى مختاراتنا في هذا العدد، أنثى من فصيلة الأورود. أنثى من فصيلة الأرود ولدت في الربيع، تغذت من رحيق، لن تكن امرأة عادية، عقلها بكل عقول نساء العالم، لها 60,000 دقة قلب، لها 60,000 دقة قلب في الثانية، سريان دمها وعزوفة سمفونية، ولن تقصر مجنون نبضها كوتر العود. من فصيلة الأرود أنثى ولدت في الربيع، تغذت من رحيق، لن تكون امرأة عادية، عقلها بكل عقول نساء العالم، لها 60,000 دقة قلب في الثانية، سيران دمها وعزوفة سمفونية ولحن قيصري مجنون. نبضها كوتر العود، نبضها كوتر العود. أنثى من فصيلة الأرود، لن تكون امرأة عادية، حروفها مجمع مدينة ربيعية، أنثى مقزولة من عبق الربيع، مزدوجة من الرحيق، تطرق ألحان وجمال الحروف بالأحاسيس بنعومة الكبرياء، أنثى الربيع والأزهار من فصيلة الأرود. عقلها بكل نساء العالم، لها 60,000 دقة قلب في الثانية، سيران دمها وعزوفة سمفونية. You are the one. مل الرمش بومي مثل مرج الزهر بنيسان نشيل حلاكي بأرض محرومي خلي ربيعك بالعصر مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم عبر هذا العدد من برنامج عبير الكلمات. نرحب بكل الأحبة، بكل من يتواصل معنا، نقول للجميع أهلا وسهلا ومرحبا. وفي ثاني مختارات عبير الكلمات مستمعينا الكرام، ساعات من الحنين. ساعات من الحنين تمر، يموت فيها الحلم وجعا على ذكريات أبة الرحيل، نقشت للأحزان طريقا من بين زهور العمر، فاختل الربيع وذبل الياسمين. دوما كانت لي ملاذا، والآن أنت الخذلان سبيل الحائرين، قدمت للنسيان بعدما أعلنت علي الرحيل. وتأهب الخوف عندي في الميادين، دفنتك في دفتري أيامي، وعلقت عليك قلبي وأملي، وألقيتك في تابوت العشاق. ساعات من الحنين تمر، يموت فيها الحلم وجعا على ذكريات أبة الرحيل، دفنتك في دفتر أيامي، وأغلقت عليك قلبي، وألقيتك في تابوت العشاق. أنا قلبي مشتاق وبعضك شمر نار، الحب والأشواق ما بينقص بالنار. أنا قلبي مشتاق وبعض جمر نار، الحب والأشواق ما بينقص بالنار. أنت حبي اللي بيناديني، أنت عيني بتغفيني، أنا كيف بدي غف عيوني وأنت بعدك بتخافيني، ولما بسمع صوتك حدي بحك صوتك بتوعيني. اللي غيابك صار قلبي صدمي مثل العدمي، وبحر من الأسرار. اللي غيابك قلبي فضني مثل العدمي، بحر من الأسرار. نتواصل نتواصل مستمعينا الكرام عبر هذا العدد الذي نتمناه ممتع جميل لكل الأحبة في كل مكان. وفي آخر مختاراتنا أقول سيداتي سادتي أعترف إليك يا سيدي. اعتراف لك يا سيدي، أعترف لك في أمسية يملأها الحنين والاشتياق بأني أكتب حروف اسمك بين مفرداتي، فلا تكثر النظر هنا أو هنا بين السطور، بل كنت بداية أبجدياتي وكل أبجدياتي المتفردة. أراك أنا في كل الحروف كما أراك في كل الأوجه، فلا تكثر النظر يا سيدي، عليك أن تجده بين السطور، بل كنت بداية أبجدياتي وكل أبجدياتي المتفردة. أراك أنا في كل الحروف كما أراك في كل الأوجه، أنت لست بعدا مني ولست ببعد مني، بل أنت كلا وكلاهما، أفلا تطيل النظر؟ سيدي الفاضل، ذكرياتك تراودني، تبحث لي دائما عنك في أعماقي، لكنني عادة ما أنتصر. شيء غريب، شيء غريب، شيء غريب، شيء غريب، لما تمن منك حبيب وانك من الفرحة قريب، لكن يجي سهم ويصيب، سهم ويصيب قلبك وتحيا بحري، انك حبيب ولا نجا فيك الشعور، بهذا سيداتي سادتي ناتي وياكم إلى طي أوراق هذا العدد من برنامج عبير الكلمات. لكم تحيات زميلي سيد أحمد بوزيد الذي أشرف على هذه الحلقة. إلى أن يجمعنا لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر.